الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زالت دروسنا متوالية في كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فهو يذكر أمثلة للكبائر ويستدل عليها بالكتاب والسنة. يذكر آيات في كتاب الله عز وجل وكذلك أحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودرسنا الليلة في باب الولايات من الأمانة، باب الولايات من الأمانة. هذا فيه حديث أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، والساعة لا يعلم علمها إلا الله عز وجل بنص القرآن، وكما أخبر الله عز وجل أنها لا تأتيكم إلا بغتة، لكن هناك علامات، علامات للساعة إذا وجدت ويعرف على أن الساعة قريبة. هذا الحديث الذي سأل فيه هذا الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال له هذا القول، قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. سأل أيضا قال: كيف إضاعتها؟ يعني هذا يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون ويتأكدون عن الأمور التي يريدون أن يعملوا بها ولتكون لمن خلفهم يعملون بها. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا أسند الأمر إلى غير أهله انتظر الساعة. هذا الحديث في صحيح البخاري. وقبل قليل كان عندي سؤال من بعض الإخوة، لأنه سيأتينا أيضا تعليقات من المؤلف ومن الشارح على أن فيه ناس متعالمين يدعي العلم، وأنه إذا سئل لا بد أن يجيب، يرى نفسه على أنه إذا لم يجيب معنى أنه ما عنده علم، فلا بد أن يجيب سواء كانت الإجابة صحيحة أو غير صحيحة، مع أن الصحابة إذا طرحت المسألة وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتداولون فيما بينهم، كل واحد يرميها إلى الآخر ما يريد يجيب حتى تعود إلى الأول، وبعد ذلك تكون الإجابة. ولا يجوز للإنسان أن يقول على الله بلا علم بنص القرآن. يعني كونك تقول في قضية من القضايا بحكم شرعي معنى ذلك أنك تشرع، لأنك أنت تقول بهذا القول والناس يتبعوك في هذا القول الذي تقوله، وكأنك تحكي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يتجرأ على هذه المسائل. وبحمد الله قد كفي إذا عنده إجابة صحيحة صريحة بدليلها يقول، وإذا لم يكن عنده فيقول الله أعلم، ويحيل على العلماء الذين يعلمون مثل ذلك ويطلعون عليه. نسمع الآن التعليق من القارئ على هذا الحديث الذي سمعته، السؤال متى الساعة، وتعرفون الساعة نقصد بها القيامة، يعني متى تقوم القيامة. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانة قد تحدثنا عنها البارحة، أشياء كثيرة كلها أمانة. ثم أيضا تأكد هو ويقول: كيف إضاعت هذه الأمانة؟ كيف؟ فأخبر على أنه إذا أسند الأمر إلى غير أهله فهذا من إضاعة الأمانة، لأنه يجب أن تكون الأمور مسندة إلى أهلها الذين عندهم علم حتى يستطيعوا يتكلموا بالكلام الصحيح المتفق مع الكتاب والسنة. تفضل. أحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر باب الولايات من الأمانة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أخرجه البخاري. قال الشارح حفظه الله تعالى الولايات تعني الوظائف، فالوظيفة أمانة فلا بد أن تقوم بها على الوجه المطلوب دون أن تضيع حق أحد، ولا تضيع الوقت فتنتقص منه وتغادر الدائرة قبل انتهاء الدوام المطلوب منك في العمل. فالولايات أمانة سواء كانت إمارة أو مكتبا تعمل فيه أو غير ذلك. قال المفسرون في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إنه أمر للولاة أن يولوا الأعمال من يقوم بها على أكمل وجه. فالوظيفة أمانة كبيرة كانت أم صغيرة. وبعض الناس لا هم لهم سوى نفسه والطمع في الراتب، ولا يهتم بأعمال الوظيفة الملقاة على عاتقه، وهذا مما تساهل فيه الناس في هذا العصر. وأخطر من ذلك أن بعضهم لا يمضي أعمال الناس إلا بالرشوة، فإن لم يعط عطلها فيكون ملعونا كما جاء في الحديث الصحيح من لعن الراشي والمرتشي. جزاه الله خيرا. هو يتكلم عن أمور واقعة، هو الآن يتحدث عن جميع الأعمال التي تسند إلى الآخرين، من ضمنها الوظائف. إنسان يتوظف في دائرة من الدوائر، هذه الوظيفة لها أعمال، هذه الأعمال متعلقة بالناس، ويجب عليه أن يؤدي ما أؤتمن عليه، وهو أن يقضي حاجات الناس على الطريقة المعروفة عنده. الأمر الثاني لا يضيع الوقت، لأنه لا بد من محافظة الوقت، الحضور الساعة 7 والانصراف الساعة 2:30. بعضهم يحضر الساعة 7 ويعلق البشت حقه على نفس العتبة اللي في داخل المجلس ويروح في شغله يبيع ويشري ولا يعمل أي حاجة. وإذا جاء عنده واحد من الفراشين الموظفين، فين الشيخ؟ فين فلان؟ قال سيأتي الآن، صار البشت حقه معلق، هذا موجود، جاء ولكن عنده شغل راح فيه ويأتي الآن. هذا كله ما ينبغي، هذا ما يجوز مثل هذا العمل. ويجب على الإنسان أن يحافظ على الوقت من بدايته إلى نهايته، لأنك أنت تأخذ عليه أجرة، وهذه الأجرة أخذتها لابد أن تؤدي حقها. أما إذا نقصتها فمعنى ذلك نقصت الأمانة. الأمر الثاني، الشيء الذي أشار إليه، في حاجات لبعض الناس، وهذه الحاجات عند أشخاص معينين. يأتي صاحب الحاجة يراجع، يأتي عند هذا الشخص يقول له اذهب إن شاء الله تجي بكرة بعد بكرة إلى آخره، يتعب هذا المسكين، وأخيرا يفهم على أن هذا الرجل لا يمكن أن يمضي معاملته إلا أن يعطيه شيئا، إذا أعطاه الشيء مشى. وهذا قد ورد فيه هذا النهي الشديد عن الرشوة، الراشي والمرتشي ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه رشوة، يعني كونه يعطل الإنسان حتى أنه لا يمشي معاملته ولا يقضي شغله الذي يريده وهو حق له إلا أن يعطيه شيئا. فينبغي للمسلم أن يكون مسلما، وأن يخاف ربه، وأن يؤدي الأمانة التي تؤتمن عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى وأما قول السائل متى الساعة؟ الساعة لا يعلم وقت قيامها إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له علامة من علاماتها، فقال له إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وقد ذكر تعالى أن لها أمارات تدل على اقترابها، فقال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها وأمارات اقترابها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له العلامة فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله، أي أسندت المسؤوليات في من لا يقوم بها. وقيل المراد بالساعة المذكورة في إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة زوال الدولة، وأن ذلك عند إسناد الأمور إلى غير من يقوم بها على الوجه المطلوب. المهم في هذا على أن الأمانة لا بد أن تؤدى، ويجب على المسلم أن يؤدي ما اؤتمن عليه، وإلا سيحاسب عليه يوم القيامة. هذا الراتب أخذه أمام عمل يقوم به، فمعنى ذلك إذا لم يقم بهذا العمل فمعناه أنه يأكل حراما، فلا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن طلبها. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. أخرجاه. ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا الحديث كما سمعتم في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم. أولا فيه النهي عن طلب الإمارة. الإمارة طلب أي شيء يعني يقوم به الإنسان يكون هو مسؤول عنه. هذا أبا ذر رضي الله عنه قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ألا تستعملني؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل عمالا يعني لأخذ الزكوات وغيرها، ويقيم جماعة، لأن الأمر لا يكون ولا يستقيم بين الناس إلا إذا وجد المسؤول. أما إذا بقت الأمور هكذا فوضى فهذا لا يمكن، وهذه عادة الناس، والرسول عليه الصلاة والسلام مشرع، وهذا التشريع ينبغي أن يسند إلى أهله. فهو يقول: إذا أسند الأمر إلى رجل ضعيف قد لا يستطيع يقوم بهذا، أما ضعيف في دينه وإما ضعيف في جسمه. أبو ذر هو من القدامى من المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه ضعيف في نفسه وليس ضعيفا في أمانته. الرسول عليه الصلاة والسلام أشفق عليه، ولكنه أيضا أخذ بخاطره. ولمسلم عن أبي ذر: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي، على منكبي أبي ذر رضي الله عنه، ثم قال: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إذن أي عمل يسند إليك إذا لم تؤدي ما أوجب الله عليك فيه فسيكون يوم القيامة ندامة عليك، فينبغي المسلم أن يكون كذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا العنوان معناه النهي عن طلب الولاية والوظيفة، لأن أكثر الناس اليوم يطلبون الولايات. أقول غلط، خطأ مطبعي. لأن أكثر الناس اليوم يطلبون الولايات، ويدخل في هذا الإمارة والقضاء والوظائف على مختلف أنواعها، لأن من حرص على طلبها فإنه لا يعان عليها، ومن ابتلي بها من غير طلب أعانه الله على القيام بها. هذا الآن موجود، والناس يبحثون عن هذه الوظائف لأمرين: أولا لحاجتهم، فالإنسان يريد أن يسد حاجته بأي وسيلة تكون، والأمر الثاني أن بعض الأمور يعني صعبة، ما ينبغي للإنسان حتى لو أعطي وهو يعرف أنه لا يستطيع أن يقوم بها فليس له أن يقوم بها. فهذه الوظائف يدخل في هذه الإمارة، بحيث يطلب أن يكون أميرا وليا على منطقة معينة أو يكون قاضيا وطلب القضاء الذي يطلبه ينبغي أن لا يعطى. والوظائف على مختلف أنواعها، لأن من حرص على طلبها فإنه لا يعان عليها. يعني الحديث الذي سمعنا أنك إذا أسندت إليك هذه تعان عليه، أما إذا طلبت أنت فقد لا تعان على هذا الشيء الذي طلبته، فينبغي للإنسان أن يتجنب مثل ذلك. لكن كما أقول الوظائف الآن الناس يبحثون عنها في الليل والنهار وكلكم تعرفون ذلك، لكن من تيسرت له وظيفة يجب عليه أن يراعي الله عز وجل فيها ويؤدي الأمانة التي أسندت إليه، ولا يقتنع بأنه يريد أن يحضر من أجل أن يأخذ الراتب فقط ولا يهم أحوال الناس، لأن هذه مسؤولية أمام الله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يحرص على أدائها. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وحديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسأل الإمارة. فيه مسألتان: الأولى النهي عن السعي لتولي الإمارة سواء كانت إمارة عامة أو خاصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الرحمن رضي الله عنه فقال: لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. وهذا فيه أنه ينبغي للمسلم ألا يسألها لأنه في عافية ولا يضمن من نفسه القيام بها، فإذا لم يقم بها صارت عليه حسرة وندامة. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، لأن من طلبها فإن الله يكله لجهده ولا يعينه عليها. وهذا فيه وعيد لمن يسعى إلى تحميل نفسه هذا الأمر، ومن ابتلي بها من غير طلب منه لها أعانه الله على القيام بها. والمسألة الثانية تتمثل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك، كمن حلف ألا يتصدق مثلا. ولا شك أن الصدقة خير، فإن عليه أن يكفر عن يمينه ويتصدق. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فإذا حلف ألا يصلي الوتر أو التراويح أو ألا يصل رحمه فإنه يكفر ويأتي الذي هو خير، فيفعل المحلوف على تركه ثم يكفر. يعني هذا ينبغي للمسلم أن يتثبت وينظر فيه، يعني كون الإنسان يقسم بأنه لا يعمل كذا وكذا وهو عمل خير، ينبغي له إذا عمل مثل ذلك أن يتراجع. والإنسان إذا حلف على يمين لابد أن يكفر عن هذا اليمين. وهو يقول هنا في هذا الحديث: وإذا حلف على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير. إذن أنت حلفت كما ذكر المثال أن لا تتصدق، حلفت أن لا تصوم الاثنين والخميس، حلفت ألا تعمل عملا للآخرين تساعدهم فيه، فمثل هذا لا يجوز. إذن ماذا تصنع؟ عليك أن تكفر عن يمينك هذا، وهو الكفارة المعروفة، كفارة زهيدة قليلة، إطعام 10 مساكين، ثم تعمل العمل الذي حلفت ألا تعمله لأنك تؤجر عليه وتثاب عليه. وهكذا في كل شيء يحدث من الإنسان أن يحلف على شيء ألا يعمله فعليه أن يعمله. الذي يحلف ألا يصل رحمه، والقطيعة قطيعة الرحم من الأمور عليها الوعيد الشديد الذي يقطع رحمه. والرحم كما ذكر المؤلفون وكما سبق ذكر ذلك هم الأقارب من قبل الأب ومن قبل الأم، هذا اللي كلهم يسمون أرحام. الأرحام أقربهم أخوك ثم عمك وهكذا خالك، هؤلاء كلهم أرحام، فيجب على المسلم أن يصلهم. فلو حلف يمينا بأني لا أصل عمي أو خالي أو أخي هذا لا يجوز له، بل عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. والرحم قد استعاذت بالله عز وجل من القطيعة كما سبق الحديث في ذلك وفي صحيح البخاري، وينبغي للمسلم أن يصل رحمه وأن لا يقطعه. وهذه تعاليم هذا الدين الذي هو رحمة للمسلمين جميعا، بل للعالمين جميعا. والله عز وجل قال في كتابه عن رسوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الطيبة، وإذا حدث منه كما سمعنا يمينا فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: فيفعل المحلوف على تركه ثم يكفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. فدل هذا على أن عليه أن يقدم الكفارة ثم يأتي الذي هو خير، ولفظ حديث الباب: فأتي الذي هو خير ثم كفر عن يمينك، يدل على أنه يفعل ما حلف على تركه ثم يكفر، فيكون مخيرا بين هذا وهذا، يعني بين التقديم والتأخير، يعني هل ينتظر حتى يكفر ثم بعد ذلك يصلهم، أو يبدأ يصلهم وأيضا يكفر عن يمينه. فهو الإنسان مخير بين هذا وهذا، والأولى أن يصل الشيء الذي حلف ألا يعمله ويكفر عن يمينه. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقول أبي ذر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني، طلب فيه الولاية، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمه بحاله بأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام لضعفه، ضرب على كتفه مطيبا لخاطره وقال له: إني أراك ضعيفا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما امتنع من توليته لضعفه، ولهذا فقد وقره ورحمه من أجل أن يسلم من تبعاتها، فقال له: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم منعها عنه لا لنقص في دينه وعلمه، ولكن لأنه ضعيف عن القيام بوظائف تلك الولاية. ودل ذلك على أن الوالي لا بد أن تتوفر فيه القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. تعرفون في هذه القصة أن خير من استأجرت القوي الأمين وهو موسى عليه السلام، لما خرج من مصر فارا من فرعون وقومه ولجأ إلى مدين، ووجد المرأتين اللتين معهما المواشي يذودان عن الناس، لأنهم لم يستطيعوا أن يسقوا مع زحمة الناس، لم يسقوا مواشيهم مع زحمة الناس، فسألهما ما بالهما، فأخبراه بأنهما لهم أب ضعيف شيخ كبير السن، وأنهم لا يستطيعون أن يسقوا مواشيهم حتى يذهب الناس. فماذا صنع؟ أشفق عليهم، ثم تقدم وسقى لهم مواشيهم ورجعوا، وهو تولى إلى شجرة ونام تحتها وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فكما في الآية الكريمة جاءته إحداهما تمشي على استحياء، يعني فيها الأدب، يعني ما هم من بنات اليوم، الواحدة مشمرة ثيابها من تحت ومن فوق، وجهها مكشوف وأذرعتها بينة، وكذلك رافعة في ثيابها، جاءت مستحية تمشي على استحياء، ثم تقدمت إليه وقالت له هذه الكلمة: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. الأجرة التي يستحقها، أبوها دعا هذا الرجل ليأتي إليه حتى يعطيه تلك الأجرة، فجاءت وجاء معها. وفي القصة يعني ورد بعض الكلام على أنها لما كانت أمامه ما رضي مثل هذا، فطلب منها أن تكون خلفه وتشير إليه، تشير إلى الطريق، مثلا تقول يمينك ويسارك قدامك إلى آخره. فوصل، لما وصل عند شعيب، وهو شعيب غير النبي، رجل صالح، فأخبره بحاله وبالقصة التي يعني شرد من أجلها، فقال له: نجوت، يعني هذه البلاد ليس لفرعون عليها أي سلطة. فقالت إحداهما، اسمعوا الكلام، هذا الآية التي هنا، فقالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قوي لأنه سقى لهم، وذكروا بعض الأشياء القصص الله أعلم بصحتها، ولكن تلك الأمور كلها تحتاج إلى رجل قوي، فسقى لهما ثم كانت فيه تلك الأمانة، فقالت له بهذا القول: يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن معنى ذلك لهذا الموظف الذي سيسند إليه هذا الأمر لابد أن يكون قوي في نفسه، ما يكون ضعيف ما يقدر يقوم، يعني مثلنا الآن شايب خلاص طايع، يحتاج واحد قوي. والأمر الثاني أن يكون أمينا، فينبغي الوظيفة أن يكون الشخص الذي تسند إليه أن يكون متوفرا فيه ذلك الأمر، الأمانة والقوة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ولذلك لما طلب منه أن يكون أجيرا عنده قال له ذلك القول، ارجعوا لسورة القصص، قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تؤجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. يعني يرعى له 8 سنوات، هذا شرط، ولكن لو كمل له 10 سنوات يكون أحسن، فتكون 2 من عنده. فما الذي صار؟ ذكر العلماء على أنه أكمل 10 سنوات، يعني وفى بالثمان اللي هي مشروطة وأضاف إليها 2 التي هي بدون شرط، فهو قوي وأمين، وهو نبي كما تعرفون. قبل هذا وقت هذا الوقت حتى الآن ما يعرف نفسه أنه نبي، ما يعرف هذا. فلما رجع أخذ أهله ورجع، في الطريق جاءه الوحي وأنه نبي، والله عز وجل ذكر في كتابه أنه كلمه، وأيضا صار حديثا قبل البارحة في هذا الموضوع في قضية الكلام، هل الله عز وجل يتكلم أو لا؟ وجماعة قالوا ما يجوز نقول أن الله يتكلم، أيش السبب؟ قالوا الكلام ما يحتاج إلا إلى لهات ولسان وحنجرة، ونحن لو قلنا أن الله يتكلم شبهناه بخلقه، وإن شبه الله بخلقه فقد كفر، وهذا كلام كله افتراء، الله عز وجل ليس كمثله شيء. فهم لم يفهموا من صفات الخالق إلا ما فهموا من صفات المخلوق، المخلوق كان معدوما ثم وجد وسيعدم، والله عز وجل حي لا يموت. والله عز وجل خاطب موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه قال: رب أرني أنظر إليك، يعني طمع في الزيادة على هذا الفضل الذي أعطاه وهو الكلام والرسالة، أرسله وكلمه، فطلب زيادة من الله عز وجل أن يريه نفسه. فالله عز وجل قال له: لن تراني. ليس هذه لن الزمخشرية كما يقولون يعني تنفي على الأبد، وإنما هذه لن معناه أنك في حالتك هذه وفي بنيتك هذه لا تستطيع أن تثبت لرؤيتي، لأن الله إذا تجلى له لن يستطيع لأنه ضعيف. ولهذا قال: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، جبل على كبره وقوته، لما تجلى الله عز وجل له صار دكا، وموسى أغشي عليه وسقط في الأرض، فلما أفاق من هذه الغشوة التي أصابته قال: تبت إليك سبحانك، تبت إليك وأنا أول المؤمنين. الله عز وجل أيضا بين له، قال له في الخطاب هذا، وهذا يبين لنا أن الله عز وجل يتكلم كيف يشاء ومتى شاء، قال: يا موسى، يعني ينبغي لنا أن نفهم أن موسى يسمع هذا الكلام من الله عز وجل، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يعني أنا اصطفيتك على الناس بالرسالة أرسلتك ثم كلمتك، إذن يكفيك هذا الشرف، فقنع بهذا. فموسى عليه السلام قنع بذلك. فينبغي للمسلمين لطلاب العلم أن يعلموا على أن الذين يقولون ما مثل هذا القول ما قصدهم إلا الإلحاد في كلام الله، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولا نريد أن نكرر قصة المجادلة التي كانت تجادل الرسول عليه الصلاة والسلام في زوجها، وقال الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله سميع بصير وليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. وينبغي للمسلم أن يؤمن بكل ما جاء في كتاب الله وكل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتبع هؤلاء. وكثير من الناس تسمع منهم يقولون هذه الأفكار كانت في زمن الإمام أحمد بن حنبل وصارت النقاش فيها وضرب من ضرب وقتل من قتل وخلص الناس قد ماتوا. احنا نقول لا شك أن الذين جاءوا بهذه الفكرة الجهم ومن معه ماتوا، لكن هل أفكارهم ماتت ولا موجودة؟ نحن نتكلم عن الأفكار الموجودة، هل هي باقية أو موجودة أو ماتت معهم؟ الكلام أنها لم تمت معهم، بل هي موجودة الآن وعند كبار من يدعي نفسه أنه عالم من العلماء ويصدر الكتب في هذا الموضوع ويقرر بأن الله عز وجل لا يتكلم ولا يرى يوم القيامة، مع أن الله عز وجل أخبر في كتابه بأنه يرى. ماذا أخذ؟ أخذ بعض الآيات المتشابهة. الله عز وجل قال في كتابه: لا تدركه الأبصار. لا تدركه الأبصار ليس معناها أنها لا تراه، لكنها لا تحيط به لعظمه. والدليل على ذلك من القرآن. موسى عليه السلام يعني الفترة التي قضاها مع فرعون، إذا قرأت القرآن تجد تلك الأشياء التي عملها معه، وآخرها أنه عزم على أن يستأصله هو ومن معه. طيب إيش يكون؟ أمر جماعته ودعا كل الجماعة الذين على منهجه وقال أن فيه شرذمة قليلة من بني إسرائيل نريد أن نقضي عليهم. طيب الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام أن يخرج بقومه، فخرج بقومه. من أين؟ تذكرون أنه في مصر، ومصر عندها البحر الأحمر، وما زال البحر الأحمر إلى الآن موجود. فلما خرجوا وجاء فرعون ومن معه كلهم، جمعهم كل القوات اللي معاه جمعها، وهؤلاء مساكين ماشين، ماذا قالوا؟ يلتفتون وراهم فرعون وقومه وقدامهم البحر، من فين يخرجون؟ ما في طريق. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، خلاص ما في طريق، قدامنا البحر وخلفنا العدو. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. وهداه فأمره أن يضرب البحر بعصاه، هذه العصا الصغيرة ضربها البحر الأحمر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. الشاهد من هذا قولهم إنا لمدركون، ما قالوا إنا لمرئيون، هم يرونهم. ما أدري تدركون كلامي هذا ولا لا؟ يعني كلمة إنا لمدركون معناه أنهم سيحيطون بنا وسيذبحون وسيقتلون، ما هو أنهم يرون. فلما تراء الجمعان، نص الآية في سورة الشعراء، فلما تراء الجمعان، جمع فرعون وجمع موسى، تراء كل من يرى الثاني، قالوا إنا لمدركون. قال: كلا، ما يمكن يدركوكم، مو ممكن يروكم، هم يرونهم كما قالوا. إذن ماذا الإدراك؟ ما هو الإدراك؟ هو الإحاطة. فالله عز وجل أكبر من كل شيء. فقوله في الآية لا تدركه الأبصار بمعنى أنها تراه ولكن لا تحيط به، لأنه أكبر من كل شيء، لا معنى أنها لا تراه. بالدليل هذا الذي سمعنا من القرآن، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. إذن الإدراك غير الرؤية، الرؤية تكون موجودة ولكن الإدراك غير ممكن، والله عز وجل أكبر من كل شيء. وبالنص، لأن القرآن تفسره السنة، سأل الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال محدد، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: نعم. هل تضامون في رؤية القمر ليلة البدر، يعني ليلة 14، هل بعضكم يحجب بعض؟ قالوا لا، يعني الآن الأمة في الأرض كلهم هذه الملايين، القمر إذا كان في السماء في أحد يغطي على الثاني؟ كل الناس يشاهدونه. إذن التشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء، فهم يقولون هذا تشبيه، هذا ليس بتشبيه، هذا توضيح وبيان. والحديث كما سمعتم في صحيح البخاري، بل 10 روايات كلها موجودة في صحيح البخاري، بأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. وهذه من أكبر النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين بعد دخولهم الجنة، لأن الإنسان في هذه الدنيا لا يريد إلا الجنة ويفر من النار. إذن الله عز وجل يدخلهم الجنة، يبحون هذه نعمة كبيرة، يريدون أكثر منها. فالله عز وجل قال في كتابه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. والزيادة هي الرؤية، فاسترها العلماء جميعا بأن الزيادة هي الرؤية لله عز وجل وهم في الجنة، وهذه أكبر نعمة يتفضل الله بها عز وجل على عباده المؤمنين. فمن كان يريد أن يرى الله، ونرجو أننا كلنا نرى الله إن شاء الله يوم القيامة، فعلينا أن نعمل الأعمال الصالحة، علينا أن نتابع ما في كتاب الله وما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتابع هؤلاء الذين يقولون مثل هذه الأقوال المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا أخي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تتمة. قال بعض العلماء: إنه يجوز لمن يأنس في نفسه الكفاءة أن يتقدم لطلب المنصب الديني إذا خشي أن يضيع لعدم من يقوم به على الوجه المطلوب، أخذا من قول يوسف عليه السلام للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هذه تتم كما قالها، وهو يبين إذا كان يعلم الإنسان من نفسه أن عنده علم وأنه سيقوم بهذا العمل، ويخشى أنه لو تركه قد يضيع، قد يأتي واحد لا يستطيع أن يقوم بهذا العمل بل يضيعه، فله أن يطلب ذلك. لأنه تكلم فيما سبق حينما سأل أبا ذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستعمله، قال له: لا، أنك رجل ضعيف. ويقول إذا علم الإنسان من نفسه أنه يستطيع أن يقوم بهذا العمل فلا مانع من ذلك، ويستدل عليه بهذه الآية التي سمعتم، وهي قول يوسف عليه السلام. ماذا قال يوسف؟ قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف تعرفون قصته، في سورة كاملة كلها في يوسف، وحدث له مسكين ما حدث، ولما جاء الانتصار له وصار مقبولا عند الوالي لأنه اطلع على صدقه وعلى أمانته وعلى عمله، فدعاه وأخرجه من السجن بعدما امتحن ذلك الامتحان الطويل العريض المسكين، لا يقل عن 80 سنة كما يقول العلماء وهو في السجن. الشاهد من هذا أنه حينما طلب إليه وقال له: أنت الآن عندنا رجل ممكن، فنريدك أن تقوم بالأعمال التي ينبغي أن تسند إليك. فماذا طلب؟ طلب هذا العمل، قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم. فصار هو المسؤول عن المالية كما يقال الآن، وزير المالية مسؤول عن الأموال الموجودة في الدولة لصرفها في وجوهها التي أسندت إليه، فهو عمل ذلك. ومن هذا الكلام الذي قاله أسندت إليه هذه الولاية، وبسببها كان إخوانه الذين يأتون من الشام يطلبون الميرة، يطلبون المال وهم تعبانين، ويطلبون منه أن يساعدهم، وقد ساعدهم في البداية حينما جاءوا إليه وأعطاهم حقوقهم الذي تقدموا بها لشراء تلك الميرة التي يأكلونها، ورجعوا إلى أبيهم. لكنه حينما تحدث معهم وعرفهم، هم دخلوا عليه وهو في حالة، يعني هم رموا في البير مسكين وصار له ما صار، والآن جاءه صار ملك، يعني الأمر بيده في مصر. لما دخلوا عليه عرفهم وهم لهم منكرون، عرفهم أنهم إخوانه لكنهم أنكروا هذه الحالة له فيها، هم يظنوا أنه خلص هلك ومات. لما سألهم عن أحوالهم وعن من معهم أخبروه، حتى وصلوا إلى أن لهم أخ آخر وهو بنيامين باقي عند أبيه، فلما جهزهم ببضاعتهم قال العلماء، جاب هذا الكلام حتى يعني هم في تورية حتى يعرفون أنهم هو يريد أن يفهمهم أنهم صادقين ولا كاذبين، قال لا كيل لكم عندي في المستقبل حتى تأتوني بأخ لكم من أبيكم. أنتم أخبرتوني أن مثلا لكم أخ من أبيكم موجود، إن جئتم به أهلا وسهلا خلاص تكون نحن وياكم مع بعض، وإن لم تأتوا به فلا تقربون، معنى أنكم يعني أصحاب حيل وما أنتم مستقيمين. فرجعوا إلى أبيهم وطلبوا من أبيهم أن يعطيهم أخاهم يذهب به، ولما عرضوا عليه قال كيف آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل. فلما رجعوا للبضاعة حقهم فتشوها فوجدوا أنه أعاد لهم المبالغ التي جاءوا بها ليشتروا بها، فقالوا ما نبغي يا أبانا، ما نريد، ماذا نبغي، هذا الرجل أعطانا كذا وكذا ونحن سنزداد حمل بعير، يروح معانا ونزداد حمل بعير ونكون حافظين له إن شاء الله. فذهب معهم، لكنه طلب منهم ما يعطيهم إلا أن يعطوه موثقا أن يأتون به إلا أن يحاط بهم، أعطوه موثقهم وراحوا. لما راحوا يوسف عليه السلام لما دخلوا عليه آوى إليه أخاه وقال له إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. طيب يريد الآن يأخذ أخيه بأسلوب، كيف يكون هذا الأسلوب؟ تعرفون القصة في القرآن إذا قرأتم، فأخذ المكيال الصاع ووضعه في إحدى هم مجموعة منهم 8 أو 10، وضعه في واحد منهم، ثم أذن مؤذن يعني نادى مناد أيتها العير إنكم لسارقون. وقالوا ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك لأنه أخذ وسرق، ولمن جاء به حمل بعير ونبه زعيم. يعني قالوا تالله احنا ما جينا لنفسد في الأرض، وهذا يدل على أن السرقة فساد، ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. إذن طلب منهم قال طيب ما جزاؤه من وجد في رحله؟ الآن أنتم تنكرون لكن الذي نجد في رحله يعني ما هو جزاؤه عندهم، أي عند يوسف وإخوانه المسلمون، هم مسلمون، على أن السارق يؤخذ بنفسه، السارق الذي يأخذ إذا وجد عنده هذه الحاجة يؤخذ هو بنفسه، فهو يعرف على أنه سيأخذ أخيه بناء على هذا الكلام. فسألهم قالوا ما جزاء من وجد في رحله؟ قالوا من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين، يعني الحكم عندنا على أن الذي يسرق هو الذي يكون مملوك خلاص، أما في عهد الملك فيضرب ويسجن. فبدأوا بأوعيتهم حتى وصلوا إلى الوعاء الأخير الذي هو وعاء أخيه، فوجدوا المكيال فيه، وجدوا الصاع فيه فأخذوا. ما قصرهم، حاولوا قالوا خذ أحدنا مكانه، قال لا يمكن نكون ظلمة، يعني لو أخذنا واحد آخر غير السارق هذا نكون ظلمة، فما يمكن أن نأخذه. الشاهد على أن القضية انتهت، وانتهت على أن يوسف وهو الذي جرنا إلى هذا الكلام على أنه رجل حافظ ورجل أمين، والله عز وجل مكنه، وينبغي للذي يتولى ولاية أن يكون أمينا وأن يكون حافظا حتى ينال الأجر عند الله عز وجل. تفضل. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غش الرعية. عن معقل بن يسار رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصيحته إلا لم يجد رائحة الجنة. أخرجاه. هذا الحديث كما تشوفون أو تسمعون في صحيح البخاري ومسلم، والمؤلف رحمه الله هو بدأ في أول الكتاب بقضايا التوحيد والعقيدة، وهو الآن يلحق هذا الباب في قضية الكبائر، والكبائر يجب على المسلم أن يتجنبها. فهو الآن هذه الأحاديث وهذه الروايات وهذه الأبواب كلها في هذا الجانب، الآن كلها في ذكر الكبائر، فهذه من الكبيرة، أي من الكبائر الذي يعمل هذا العمل. يعني ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فهذا وعيد شديد في الشخص الذي يتولى ولاية من الولايات ثم يغش رعيته ولم ينصفهم ولم يعطيهم حقوقهم، فالله عز وجل يحرمه الجنة. قد يكون إحرام الجنة نهائيا إذا ارتكب حاجة تدل على الكفر، وقد يكون حرمانه منها في أول وهلة أنه لا يدخلها حتى يمحص بالذنب الذي ارتكبه. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة عن الكبائر هذه الله عز وجل يعذب بها إن شاء، وإن لم يشاء عفى عن أصحابها من أول وهلة، بخلاف الخوارج. الخوارج يقول من ارتكب كبيرة فهو كافر، وكلامهم هذا كما تعرفون أنه مخالف للقرآن. السرقة كبيرة والزنا كبيرة، ما فيه إشكال وهذا بالاتفاق، لكن الله عز وجل ما قال في السارق اقطعوا رقبته، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. إذن السارق ما نقطع رقبته، كيف تقولون أنه كافر؟ الخوارج إلا في ذاك الزمن والذين ورثوهم إلى الآن يرون مثل هذا، وهذا مخالف لكتاب الله. وقال عن الزاني والزانية فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. إذن ما جاء في القرآن أي كبيرة فيها قطع الرقبة، وإنما جاء فيها حد يقام على من ارتكب تلك الكبيرة. وهذه الحدود التي تقام فيها مصلحتان: مصلحة للشخص الذي ارتكب الكبيرة فيطهر من ذنبه، المصلحة الثانية أن تكون إنذار للآخرين، كل واحد يريد يحدث نفسه أن يعمل مثل ذلك العمل فهذا مصيره. إذا لو طبقت الحدود الناس يأمنون على أنفسهم وعلى أموالهم، أما إذا لم تطبق الحدود فكل واحد سينهب. إذن هذه اليد التي تقطع وتعلق ويشاهدها الناس فيما قطعت، وفي ماذا؟ قالوا في سرقة. ما هي السرقة؟ سرقة مال محدود يعني 12 درهم تقريبا، فهذا جزاؤه. إذن كل واحد يفكر أنه سيسرق فهذا مصيره، أما كونه يسجن فسيسجن ويجد مجرمين يجلس معهم يتعلم منهم أيضا، ويخرجون يعملون الأشياء التي كان ما يعرفها، ولا أهل السجن كان ما يعرفون بعض الأشياء يعلمهم وهكذا. إذن في الدنيا كلها الآن ما في بلد يعني فيها أمن واستقرار، وما نقول يعني أنهم صحابة حتى في عهد الصحابة وقعت المعاصي هذه، ولكن هذه البلاد بحمد الله تطبق شرع الله على عباد الله، ولا يمكن أن تقطع يد الإنسان في أي مال كان، وإنما المال هذا إذا أخذ من حز مثله، لو في جيبك 1000 مؤلفة وذهبت للسوق ونشلها واحد من الجيب هذا لا يقام فيها الحد، لكنه يعزر ويمنع مثل هذا العمل. لكن لو سرق 12 درهم تقريبا كما يقولون 56 ريال النصاب، يعني كسر الباب وأخذ هذه الفلوس، هذه يقام عليه الحد وتقطع يده، ما تقطع يده سرا وإنما تقطع يده علنا، يقرأ الحكم على الناس عندما يخرجون من المسجد في أي مكان في المملكة، يقرأ هذا الحكم ثم يطبق الحد، تقطع اليد وتعلق حتى يشاهدها الناس. هذا الذي فيه الزجر وهذا الذي فيه الفائدة. أما هو ما يريد أن يعذبه، وإيش حاجتهم عليه؟ يعني هو يعني شخص من الأشخاص، لكن أقيم عليه هذا الحد من أجل أن يستفيد الناس، وهذه هي القاعدة المتبعة في إقامة الحدود، وهي التي يستفيد منها الناس في أحوالهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الغش للرعية الآن، نسمع التعليق عليه. قال حفظه الله تعالى: قوله باب ما جاء في غش الرعية، أي غش الوالي لرعيته، أي وال ولاية عامة أو خاصة. والغش ضد النصح، وقد جاء الوعيد الشديد للوالي إذا غش رعيته فلم يقم بما وجب لها من الرعاية، مما يدل على أن ذلك من كبائر الذنوب. فإن الواجب على الوالي أن يهتم برعيته، كما يجب على الرعية أن تنصح للوالي وتكون النصيحة متبادلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا تناصح كل من الوالي والرعية كان الصلاح واستقامت الأمور وعم الأمن. أما إذا حصل الغش من الوالي وحصل الفساد من الرعية واضطربت أحوالها، حصل من الأضرار الشيء الكثير بسبب إهمال الوالي، واستوجب الوعيد الشديد. إذن الوعيد الشديد أولا للوالي إذا لم يطبق حدود الله، وكان يطبق حدود الله معناه ليس اعتداء منه على الرعية، فالرعية لابد أن يستقيموا وأن يسلكوا المسلك الصحيح السليم. فإذا أخطأوا أو أخطأ بعضهم فلا بد أن يقام عليه الحد، وإقامة الحد الذي فيه يستفيد المجتمع من ذلك العمل، ليس معناه يعني هو الغاش للرعية فقط وأما الرعية ما عليهم شيء يعملوا ما شاءوا، لا، كلهم من الجانبين. أولا هو يجب عليه أن يعدل بين رعيته، وإذا حدث من بعضهم شيء يستحق الوعيد يستحق العقاب فلا بد أن يطبق ذلك عليه. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا فيه أن الله هو الذي يولي الولاة، لأن كل شيء بقضاء الله وقدره، فإن الولاة قد ولاهم الله قدرا وشرعا، سواء الرعية اختارته أو هو استولى عليها، فإنما هذا بقدر الله، والله عز وجل شرع تولية الرعاة حتى لا تكون الأمور فوضى. فلا بد من أن يقوم الوالي بما عليه من المهام. والرواية الثانية تبين الرواية الأولى وتوضحها، فقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: ولم يحطها بنصيحته. وقد ذكرنا أن الغش ضد النصح، فالواجب على الوالي أن يسوس رعيته بما يصلحها ويدفع عنها الضرر، وأن لا يسمح بأي خلل يدخل عليها. فمعنى قوله راع أي أنه مستحفظ على هذه الرعية، فقد فوض إليه رعايتها كما يفوض الراعي لرعاية الغنم، فإنه لو تركها ولم يهتم بها لأكلتها السباع وهلكت. فمن الغش أن يترك الناس وما يريدون، كما يطالب بهذا اليوم دعاة حرية الرأي والديمقراطية. اسمعه الآن يعني يريد أن يعطينا أمثلة من الأمور الواقعة، يعني ما هو اللي يتكلم عن شيء غيبي، يتكلم عن شيء موجود الآن. فيقول هنا في دعاة يدعون لهذه الفوضى التي يدعون إليها ويظنون على أنها فيها مصلحة. نسمع عيد الكلام. قال حفظه الله تعالى: فمن الغش أن يترك الناس وما يريدون، كما يطالب بهذا اليوم دعاة حرية الرأي والديمقراطية القائلون إن للمرء أن يقول ما يشاء، ومنعه من ذلك فيه تقييد للحرية. فهذا الكلام باطل، لأنه يجب على ولي الأمر الأخذ على أيدي هؤلاء ولا يفتح لهم المجال لنشر الآراء الفاسدة والأفكار الدخيلة، وإنما يرجع في ذلك إلى أهل العلم حتى يبين للناس ما أمرهم الله ببيانه. يعني هؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة وطالبون بها ناس أصحاب فوضى، والفوضى ما تمشي، الناس لا يمكن أن يستقيموا إلا إذا كان لهم راعي يأمرهم وينهاهم، وهذا ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنهم ما من ثلاثة يسافرون ينبغي لهم أن يؤمروا عليهم واحدا، ولا يختلفون ويتقاتلون، لكن إذا كان عليهم أمير يرجعون إليه في القضية التي يختلفون فيها. فكيف في عدد من الأمة نقول لهم خلاص كل واحد له رأيه؟ هذا ما ينبغي ولا يمكن. والحمد لله الأمور واضحة، الذي يريد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ووجود العلماء الربانيون الذين يرجع إليهم وهم يفهمون ما يحتاجه إليه الناس، فينبغي للمسلم أن يعود إلى هؤلاء ويستفتيهم إذا كان عنده مشكلة تحتاج إلى فتوى. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفقة على الرعية، وقول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم الآية. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هذا الحديث كما تسمعون في صحيح مسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام دعا هذه الدعوة لهذا الوالي الذي يوليه الله عز وجل تلك الولاية ويشفق على هذه الأمة التي يتولى عليهم ويشفق بهم ويرفق بهم ويعملهم الأعمال الصالحة، والله عز وجل يجازيه على عمله هذا، وإن كان بالعكس فكذلك يجازى على عمله المخالف لما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل إكرامنا. صلى الله إليكم. قال حفظ الله تعالى: من مهام الراعي أن يشفق على الرعية ولا يشق عليهم ولا يحملهم أمرا يصعب عليهم، وينظر في أمر ضعفائهم، ولا يكون نظره فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأن، ولا يسلط الأقوياء على الضعفاء، بل يكون نائبا عنهم حتى يأخذ الحق لهم. وقوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك للمؤمنين، فالنبي صلى الله عليه وسلم راع وهو أول الولاة، وكل من يأتي بعده فإنه يخلفه. وقوله له: واخفض، أي تواضع لهم. أما قوله تعالى في الآية الثانية: فبما رحمة، فالباء حرف جر وما صلة مؤكدة، والأصل فبرحمة من الله، ولذلك صار الاسم مجرورا بالباء. ويقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.